معكم شيخنا أبناؤكم من الهند من كيرلا. حياكم الله. أهلا شيخ زبير، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، كيف حالكم أنتم؟ الله يكرمك. نبدأ إن شاء الله. نبدأ، كلنا حاشدين في المسجد مجتمعين إن شاء الله. نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته وأن يقيمنا جل وعلا بشرف حمل رسالة الكتاب والسنة على فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة، إنما إرادة محبة الله جل وعلا ورغبة في جنته وخوفا من ناره. أما عن محاضرة اليوم، شيخ الزبير تريد أن تترجم ثم أكمل أم كيف؟ لا، تواصلون إن شاء الله بعدما فرغتم من الدرس إن شاء الله وترجم. خير إن شاء الله. أقول بناء على ما تقدم، فالمحاضرة ستكون الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هذا العنوان هو منهج أهل السنة، وهو سبيل أهل السنة النجاة في الدنيا والآخرة. وهذا أخذ من الكتاب والسنة، حيث قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي ليسوا على الجادة أهل الهوى نسأل الله السلامة. وقال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تسلفا. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه، فحفظوا القرآن من التحريف والزيادة والنقص. وها هي الأمة ببركات الصحابة في جمعهم لكتاب الله تذهب إلى سائر أقطار الأرض، فتجد أن القرآن تذهب إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى أستراليا، إلى كل العالم. القرآن واحد بفضل الله ثم بفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يفخر فيه المسلم السني كيف كان هذا حال الصحابة، وهذه كفالة ربانية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكانت الأسباب في يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة، فقد ما قالوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نقرأ البخاري ومسلم وكتب السنن بفضل الله ثم بفضل الصحابة الذين جمعوا لنا كل ما هو بيان لهذا الدين من قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا حتى عدد بياض شعرات لحيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الصحابة: قام طائر في السماء إلا ولنا به علم ومعرفة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكل من الطير وما هو حلال وما هو حرام، حتى الاستنجاء فقد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاستحقوا بذلك قول الحق تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم قد تتلمذوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لهم كما أخبرنا العرباض بن سارية، وروى ذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من ما سيقع على الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كأنه يقول: بعد وفاتي سيكون هناك اختلاف كثير في الأمة، فما هو السبيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هكذا استلهم الصحابة هذا المعنى، حتى قال البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في جماعة وأصحاب النبي متوافرون. قال الإمام البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، في زمان خلافته، وأصحاب النبي متوافرون. فقد تمسكوا بالسنة وبسنة الخلفاء الراشدين. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كانوا عليه، لأنهم أصلوا في المنهج والاعتقاد. فيا عبد الله، هل كان هناك صحابي واحد خارجي؟ لم يكن أحد من الصحابة مع الخوارج. أقول لم يكن أحد من الصحابة مع الخوارج. لماذا؟ لأنهم أصلوا على المنهج الصحيح، على ما كان عليه محمد وأصحابه عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح للصحابة. هذا المعنى، معنى الشذوذ، معنى الخلاف، معنى الخروج عن المنهج وعن الصراط المستقيم. فعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل بالرسم وبالخط وبالبيان وبالفعل والقول والتقرير منهج أهل السنة. فلذلك كانوا على الفرقان المبين، ولذلك كان يقال عن الصراط المستقيم في تفسير اهدنا الصراط المستقيم ما كان عليه أبي بكر وعمر، وهذا تصديق لقول النبي: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهكذا السني المسلم في كل بلد يعتصم بما كان عليه الصحابة، لا يقول فقط أنا أعمم الصحابة وأنا أحب الصحابة، بل يجب عليه الاعتصام بما كان عليه الصحابة في الفقه والمنهج والعقيدة نعم يرد من يعظم الصحابة ويذكر سراجل الصحابة وصفة الصحابة وحياة الصحابة ويترضى عن جميع الصحابة، ولكنه لا يأخذ بفهم وآثار الصحابة في فهم الأصول والاعتقاد والدين والمنهج. هنا الفرق بين الدعوة السنية عن من عداها من الدعوة البدعية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انقطع الخط شوي، آسف. بس إلى أين انقطع حتى أعرف أين توقف؟ يعني الصحابة ما كان أحد مع الخوارج وكانوا على السنة. أيوة، ذكرنا عن الفرقان بين أهل السنة وما شابه ذلك أم لا؟ نعم. جيد، إذا نقول هناك من يعظم الصحابة ويذكر حياة الصحابة ويترضى عن جميع الصحابة، ولكن لا يأخذ بفهم الصحابة وهدي الصحابة واعتقاد الصحابة وفقه الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. أما الذي حياة الصحابة وقصص الصحابة ويترضى عن جميع الصحابة ولكنه لا يأخذ بالاعتقاد والفقه والمنهج والاعتقاد والهدي ما كان عليه الصحابة، هذا محرف ومعطل لما كان عليه الصحابة. ولا بد للسني الذي يلتزم فهم الصحابة اعتقاده ومنهجه وطريقته وفقه أن يكون ذلك عمليا. فقد قال الحسن البصري: القول كل يحسنه، وإنما الشأن في العمل. لا بد لنا العمل بما كان عليه الصحابة في الاعتقاد والمنهج والدين والفقه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على ذلك. اللهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر، فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك الثبات في الأمر. فنسأل الله الثبات لإخواني في الهند في مسجد عفان بن عفان، الثبات على منهج الكتاب والسنة على فهم الصحابة وعلى ما كان عليه أمة السنة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والأوزاعي والبخاري ومسلم وما كان عليه ابن تيمية وما كان عليه قبل ذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة وما كان عليه إمام ابن تيمية وما كان عليه الإمام محمد عبد الوهاب وبقية السلف في هذا العصر الإمام الألباني وابن عثيمين وابن باز ومن الأحياء الإمام العلامة الشيخ عبيد والشيخ ربيع بن هادي الذي رفع لواء السنة ونادى بأعلى صوته في بيان الحق والرد على الفرق وأهل البدع حتى عودي، ولكنه ما زال على هذا الطريق، وقد شهد له لذلك من الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين. ونسأل الله أن يطيل بعمره بالعمل الصالح والثبات على السنة شيخ عبيد والشيخ ربيع. ونسأل الله عز وجل لأنفسنا الثبات على الحق وأن يكون ذلك خالص لوجهه الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.